الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات في مطلع هذه الحلقة التي سيكون الحديث فيها عن الاستغفار، هذا الأمر العظيم الذي ذكره الله عز وجل عن أنبيائه ورسله وأمر به عباده المؤمنين في آيات كثيرة. فقال سبحانه وتعالى: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، فأمر عباده المؤمنين بالاستغفار والتوبة من الذنوب والمعاصي. والاستغفار هو خلق الأنبياء وسمات الأولياء، ليس الاستغفار أيها الإخوة خاص بالمذنبين فقط، وإنما يستغفر الإنسان دائما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. فالإنسان يستغفر، وطوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. والأنبياء استغفروا ربهم من آدم ونوح وشعيب وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء، ذكر الله عنهم هذا الاستغفار. فقال الله عز وجل عنه: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأيضا عن نوح عليه السلام قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وقال: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وغيره من الأنبياء كلهم يأمرون قومهم بالاستغفار ويستغفرون ربهم. وقال سبحانه وتعالى عن نبيه نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذه الآيات تبين لنا أيضا فضيلة الاستغفار، فضيلة الاستغفار. انظروا واسمعوا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. استغفار سبب المغفرة، استغفارك لله سبب لمغفرة الله لك، إنه كان غفارا. أنت تستغفر الغفار الذي يغفر ذنبك. ولهذا جاء في الحديث أن الله عز وجل قال: لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. وفي الحديث: أذنب عبد ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. أذنب عبد ذنبا فقال: ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، إني قد غفرت لك. ثم أذنب أخرى وثالثة إلى آخر الحديث. فالله هو الذي يغفر. فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. أيضا من أسباب المغفرة الاستمطار والاستسقاء، مجاديح السماء كما ورد عن عمر رضي الله عنه. خرج وورد أن من خرج للاستسقاء فما لم يزد على الاستغفار، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. من أسباب أيضا الرزق، من أسباب الرزق الاستغفار، ومن أسباب أيضا البنين أن يرزق الإنسان بنين، يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كل هذا من ثمرات الاستغفار، فله ثمرات في الدنيا وله ثمرات في الآخرة. وما زال الأنبياء يستغفرون ويوصون أقوامهم بالاستغفار وبالتوبة ومن الذنوب والمعاصي. فأهل الإيمان هم أهل الاستغفار، ولهذا نجد أن الله عز وجل يذكر عن ويرشد عباده المؤمنين أنهم يستغفروا الله عز وجل دبر الأعمال الصالحة، في استغفار إذا بعد أن يفيضوا من عرفات، والاستغفار بعد أن ينتهوا من الصلوات، والاستغفار بعد أعمال صالحات تجدون هذا الاستغفار. أبو هريرة رضي الله عنه، أبو بكر رضي الله عنه كان من دعائه في نهاية التشهد، في ختام صلاته بعد التشهد يقول: ربي نظمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك. فذكر المغفرة والاستغفار. إذا انتهيت من الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من أذكار: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. فليس الاستغفار مربوط بالذنب، قد يكون الاستغفار مربوط بالعمل الصالح، أن تستغفر الله أيضا من التقصير في الأداء في أداء العمل الصالح، قد يكون في شيء من الخلل، قد يكون الإنسان أيضا عنده كبر أو غرور بعمله، فيستغفر ربه سبحانه وتعالى ليكسر هذه الكبرياء. فهذا الاستغفار لا يزال لسانك رطب من ذكر الله ومن الاستغفار وكثرة الاستغفار الله سبحانه وتعالى. فهذه سمة عباد الله الصالحين، أنهم يستغفرون الله يعني في جميع أحوالهم، ويكثرون من هذا الذكر. فإنه قد وعد من وجد في صحيفته استغفارا كثيرا بالجنة. هذا الخلق الذي أرشدنا له النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في بعض أحاديثه سيد الاستغفار. سيد الاستغفار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. انظر، أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. فهو اعتراف بالربوبية والألوهية ثم بالعبودية له: وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. بعد أن يعترف لله بالألوهية والربوبية والعبودية له سبحانه وتعالى، يذكر عهده ويجدد عهده ووعده بأن يقوم بحق الله عز وجل عليه: ما استطعت. لماذا قال ما استطعت؟ لأن الإنسان مهما عمل فلن يأتي بما يوافي حق الله عز وجل، لكن عليه أن يعمل ما يستطيع، عليه أن يعمل ما يستطيع، ولا يجوز له أن يقصر في الواجبات التي يستطيعها. أعوذ بك من شر ما قال: وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. قال: أعوذ بك من شر ما صنعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، فهو يستعيذ بالله من شر ما عمل. ثم قال: أبوء لك بنعمتك علي، يعني أنا أعترف لك يا ربي بنعمتك علي وأبوء بذنبي، يعني وأعترف بذنبي، يعني أنت يا ربي منعم علي وأنا يا ربي مذنب. فهو اعتراف بالتقصير في مقابل إنعام الله عز وجل عليه. أبوء أعترف بنعمك يا ربي وأعترف بذنبي، سبحان الله. هذا انظر إلى سيد الاستغفار، سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار، فهو يتعوذ بالله من شر ما صنع، ويعترف لله بنعم الله عليه، ويعترف أيضا بتقصيره وذنوبه، وأبوه لك بذنبي، ثم في الأخير فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. مع هذا كله أنا محتاج لك يا ربي، لا يغفر ذنبي إلا أنت. هذا سيد الاستغفار الذي ينبغي على كل مسلم أن يحفظه وأن يكرره. إذن الاستغفار سمة أهل الإيمان في كل أمر. ولكن الاستغفار هنا أيها الإخوة ننبه إلى أن الاستغفار باللسان ينبغي أن يكون متواطئ مع القلب، بأن يستغفر ربه وهو في قلبه أيضا يوقن بأنه تائب ومستغفر ويطلب المغفرة من الله. ليس الاستغفار مع يعني ليس الاستغفار المطلوب، المستغفار الشرعي هو أن بأن يكون مستغفرا مع إصراره على ذنبه، مع إصراره على ذنبه، لكنه ينبغي أن يكون نادما وعازما على الإخلاء عن ذنبه. وهذا ما يتعلق بالتوبة، والتوبة النصوح كما ذكر العلماء هي التي تجمع شروطا خمسة. الشرط الأول الإقلاع عن الذنب، فإن من هو مقيم على ذنبه لا يعد تائبا. الشرط الثاني الندم على ما فات، أن يندم على ذنبه وعلى ماضيه. الشرط الثالث أن يعزم على ألا يعود، لأن من يقلع عن الذنب وفي نيته أن يعود إليه فهذا لا يعد تائبا. ليس التوبة، ليس في الإسلام توبة مناسبات أو توبة مؤقتة، وإنما من شرط التوبة في الإسلام أن تعزم على ألا تعود. ليس من شرط صحة التوبة ألا تعود، لأن الإنسان قد يتوب ثم يغويه الشيطان فيعود فيتوب ثانية، لكن من شرط التوبة أن تكون عازما على ألا تعود، وهذا شيء يعلمه الله عز وجل من قلب الشخص التائب. فنقول لهذا الشخص اعزم ألا تعود، واعقد العزم ألا تعود، فإن أغواك الشيطان بعد ذلك فعدت لذنب فنطالبك ونقول لك تب إلى الله مرة أخرى، والله يتوب على التائبين. إذن العزم على ألا تعود، لا تقلع لأيام معينة وفي نيتك أن تعود. في بعض الناس يقلع إذا جاءه مرض أو ركبته ديون أو جاءته مشكلة وهو ينوي أن يعود إلى ذنبه، لا، هذا لا يجوز، لكنك تعزم أن لا تعود. الشرط الرابع رد الحقوق إلى أهلها. إذا كانت المظلمة والذنب متعلق بحقوق الناس فعليك أن ترد إليهم حقوقهم حتى تستكمل شروط التوبة. والشرط الخامس أن تكون التوبة في وقتها المحدد، بأن تكون قبل طلوع الشمس المغربية، وأن تكون في حياتك يعني في صحتك وقبل معاينة الموت وقبل أن تغرغر، فإنه تقبل من أحدكم التوبة ما لم يغرغر، ما لم تبلغ الروح الحلقوم. وكما قال تعالى وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون هم كفار. فلا بد أن تكون التوبة يعني قبل معاينة الموت. وهناك شرط سادس وهو شرط لجميع الأعمال الصالحة، وهو الإخلاص، أن تتوب لله، أن تتوب لذي الجلال، لا خوفا على الحال. ما تتوب لأجل تخوف على سمعتك أو خوف على صحتك أو خوف على من أمر آخر، وإنما تتوب لله. قال تعالى وتوبوا إلى الله، توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، يجب أن تتوب إلى الله، لا تتوب لأجل فلان ولا تتوب لأجل أمر دنيوي، لأن من ترك العمل ترك ذنبا لأجل أمور دنيوية فهذا لا يؤجر على على على تركه ولا يسمى تائبا. لكن التائب هو من يترك العمل لله، يترك العمل المعصية لأجل الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الذي يؤجر، وهذا هو الذي يسمى تائبا. وعلى الإنسان أن يبادر للتوبة وأن يعني بعض الناس يأتيه الشيطان، بعض الجهال يأتيه الشيطان يقول لا أنا ما أريد أن أتوب، أنا أخشى أن أعود. يقول سبحان الله، توب إلى الله واعقد العزم على أن لا تعود، فإن عدت فتوب مرة أخرى، والله عز وجل يفرح، ليس بمجرد يقبل بل يفرح بتوبة التائبين. الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم ظل راحلته وعليها متاعه فنام فقام ووجدها عنده فقال اللهم أنت ربي وأنا عبدك، أخطأ من شدة الفرح. هذا الذي أخطأ من شدة الفرح فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، الله عز وجل يفرح أشد منه بتوبة عبده ورجوعه إليه. فعلينا أيها الإخوة أن نبين لهؤلاء أن عليكم أن تتوبوا وأن تبادروا، واحذر أن تسوف في التوبة، لأن الشيطان يأتي لبعض الناس يقول لا تتوب الآن، تب بعد وقت، ويجعل له عقبة ليسوف في التوبة، يقول تتوب إذا توظفت أو إذا تزوجت أو إذا كبرت أو إذا تقاعدت أو غير ذلك، فيسوف، ربما يأتيه الموت وهو يريد أن يتوب ولا يتوب. عليك أن تبادر ولا تؤخر التوبة وأن تكثر من الاستغفار، نسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا ويكفر سيئاتنا، إن ربي على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب.